بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الرابع من المعاني المهمة المرتبطة بالإيمان بالأنبياء عليهم السلام، وهي معرفتهم ومعرفة مسيرتهم ومعرفة هديهم ونهجهم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في ذلك، ووصلنا إلى ما ذكره عن بني إسرائيل وسبب انحرافاتهم. فطبعا هذه الأسباب مهمة جدا، لأن الله تعالى ذكرها حتى لا تقع فيها الأمة. يقول: لأنهم أولا انغلقوا على أنفسهم انغلاقا تاما، وتحولت الحالة بالنسبة لهم من النظر إلى الدين الإلهي كمسؤولية، عليهم الالتزام به وعليهم التقيد به وعليهم التخلق بأخلاقه وحمله كمشروع بين أوساط البشرية ونشره بين أوساط البشرية، تحولت إلى أن ينظروا فيه حالة يمكن أن تستغل، ومحاولة أيضا لاحتكار الدين. طبعا هذا الكلام الذي ذكره السيد عبد الملك مهم جدا، وفهم حقيقي وفهم مطابق للقرآن الكريم. نعم، النبي بعث إلى بني إسرائيل، يعني كما ورد أنبياء بني إسرائيل بعثوا إلى بني إسرائيل خاصة، ولكن لا يعني هذا أنهم أو أن بني إسرائيل إذا ما آمنوا أن يمنعوا غيره، خاصة من القضايا المرتبطة بالحقائق والإيمان والمعرفة وغيرها، فهذه كانت وظيفتهم. وبالتالي كان الهدف لم يكن هو بني إسرائيل فقط، يعني تكون الهداية فقط فيهم، وإنما كان الهدف هو اعتبارهم نموذجا أو محلا معينا، بحيث تصبح بعد ذلك أو تنتشر الهداية بعد ذلك إلى الأرض جميعا. لكن بني إسرائيل انغلقوا على أنفسهم، تصوروا أن هذا الأمر خاص بهم، ولذلك اعتبروا أنفسهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، وأنهم صاروا يتدللون على الله ويطلبون منه ما يشاءون بطريقة تدل على الغرور. فيقول سيد الملك: هم رأوا في الدين شرفا كبيرا، يعني بدل أن يروا في الدين مسؤولية، قال: رأوا في الدين شرفا كبيرا وفضلا عظيما، ولم يروا إلا هذه الزاوية في الدين، زاوية الشرف أو جانب الشرف، فحرصوا على أن يحتكروا هذا الدين بشكل غير صحيح في مدى الالتزام به وفي التخلق بأخلاقه، ولذلك فيما بعد نقصت في أوساطهم وفي داخلهم حالة الالتزام بهذا الدين. طبعا الشخص الذي ينظر إلى الدين بهذا الأمر سوف يقصر في التعامل معه، سوف يقصر في المسؤوليات المرتبطة به، مثل ما حصل لهذه الأمة عندما تصوروا أن مجرد الانتساب إلى أمة رسول الله، رسول الله يشفع لها، رسول الله خيرية في هذه الأمة، رسول الله لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار، وبالتالي تصوروا هذه المعاني وصاروا يغترون بها، وبالتالي صار الدين كما ذكرنا سابقا مجرد بطاقة تؤمنهم أو صك غفران أو عقد يدخلهم الجنة ولو من غير عمل. يوم القيامة تأتي الملائكة فيقول له: ادخل إلى جهنم مثلا نتيجة أعمالك، فيقول لهم: لا، أنا معفى، أنا تابع لمحمد رسول الله. هكذا للأسف حصل لهذه الأمة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين يعني قبل عند الحديث عن الوعد والوعيد، يعني كيف هذه الأمة للأسف وصلت إلى أمور أحيانا أكبر مما بلغه بني إسرائيل في هذا الجانب، حينما بالغوا في الأماني وبالغوا في الغرور وبالغوا في الإرجاء، إلى درجة أصبح الدين مجرد بطاقة تسمح لصاحبها بأن يمارس ما يشاء. قال: ووصلت إلى درجة رهيبة من الانحراف والتحريف، وصلت في نهاية المطاف إلى أنهم باتوا يقتلون البعض من الأنبياء، ويكذبون البعض الآخر من الأنبياء، ويحرفون كتب الله في أوساطهم، وشاب الثقافة الدينية تحريفات رهيبة جدا، فأحل الكثير من الحرام، وحرم الكثير من الحلال، وقدمت الكثير من المفاهيم الخاطئة المحسوبة على الدين، وضعفت حالة الالتزام الديني في الواقع العملي وفي السلوك وفي التصرفات وفي السياسات وفي المواقف. طبعا هذه كلها هو ما آل إليه بني إسرائيل. وللأسف كما ذكرنا الأمة، الله تعالى ذكر كل هذه الأمة في القرآن الكريم حتى ينبهنا ويحذرنا من الوقوع فيها. ثم ذكر النهاية التي آل إليها الدور الذي أنيط به، يعني بعد أن فشل في الاختبار أزيل أو رفع عنه هذا الله. يقول في نهاية المطاف أصبحت حالة الانتماء الديني حالة شكلية، يحسبون أنفسهم منتسبين إلى دين الله وينتسبون إلى أنبياء الله وينتسبون إلى كتب الله، فيما أصبحوا قد حرفوا الكثير من المفاهيم الدينية. طبعا دائما حالة الانحراف أو التحريف حالة تراكمية، قد تبدأ بسيطة ثم تتضاعف، ثم يأتي كل جيل ليضيف تحريفات جديدة وتتراكم تلك التحريفات، بدع وأشياء جديدة سواء في جانب العقائد أو في جانب السلوك وهكذا. يعني مثل ما حصل في تراثنا الإسلامي، أشياء كثيرة كانت في البداية بسيطة جدا ثم كبرت وكبرت إلى تحولت إلى شيء آخر تماما، وأصبحوا يقول وأصبحوا غير ملتزمين بالكثير منها في واقع حياتهم، وانتشرت حالة الفسق والانحراف والمخالفات والعصيان، وتحملوا أوزارا كثيرة من قتل الأنبياء وقتل الآمرين بالقسط من عباد الله والمصلحين فيهم، وصولا إلى تمكين الطغاة والمجرمين والالتفاف حولهم، ووصولا إلى أن أصبح الكثير من علمائهم والطبقة المثقفة لديهم طبقة منحرفة تستغل الدين استغلالا ماديا ومعنويا، فتحاول من خلاله أن تحظى بالمكانة في أوساط الناس، بينما هي تحرف وتعبث وتلهو وتجعل من الدين وسيلة للحصول على المكانة المعنوية والمادية. وطبعا هذا مذكور كله في كتبهم، حتى في كتبهم في سفر إشعياء في سفر أرمية في الأسفار المختلفة يذكرون كيف كان الأنبياء يتكلمون عنهم ويتكلمون عن الأخطاء والكبائر التي وقعوا فيها، وهكذا في الأناجيل، أناجيل مرقس أو متى وغيرها الموجودة الآن، يعني كيف كان المسيح عليه السلام يخاطبهم، كل هذا واقع وصلوا إليه طبعا بالإضافة للقرآن الكريم. ثم ذكر سر ذكر القرآن الكريم لتلك الانحرافات التي وقع فيها بنو إسرائيل، وهو تأثر كثير من أبناء هذه الأمة به، فقال مظاهر هذا الانحراف نراها اليوم في داخل أمتنا إلى حد كبير، كم هناك من التحريف للمفاهيم الدينية، لولا أن الله سبحانه وتعالى حفظ أصل النص القرآني، الله أعلم كيف كانت حالة التحريف للنص القرآني لولا الحفظ الإلهي، لولا أن الله تعالى حفظ القرآن لا لمدوا أيديهم إليه، قال لولا هذا لكانت الأمة قد جنت على النص القرآني في أصله، هي حاولت الكثير من أبناء الأمة حاولوا الجناية على المفهوم القرآني، طبعا عندما عجزوا عن حروف القرآن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، انصرفوا إلى الجناية على المفهوم القرآني على المعنى للنص القرآني أو التحريف المعنوي، وهناك الكثير من التحريف الثقافي، هناك الكثير من الانحراف العملي كذلك في عدم الالتزام بالدين، وأصبحت الحالة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله حينما قال لتحزن حذو بني إسرائيل، قائمة في هذه الحالة القائمة في وسط أمتنا، حذو النعل بالنعل خطوة بخطوة في أشياء كثيرة جدا، في التحريف للمفاهيم الدينية والافتراء على الله، وأيضا عن الانحراف العملي في كثير من الأمور. ثم تحدث عن رسالة المسيح عليه السلام باعتبارها الرسالة التي ختمت النبوة في بني إسرائيل، فقال حينما أتى نبي الله عيسى عليه السلام وهو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل وفي بني إسرائيل، بشر في دعوته وبشكل كبير كجزء أساسي في نشاطه التبليغي، بشر بخاتم الأنبياء بعده، قال الله تعالى في هذه القصة وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. فكان نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام مركزا على عملية التبشير كجزء أساسي في نشاطه الدعوي والتبليغي، طبعا هذا نجده حتى الآن في كتبهم، والكثير من القصص ورجال الدين الذين أسلموا سبب إسلامهم هو تلك النصوص، الفارقاليت مثلا، النص الفارقاليت اللي هو معناه باليونانية هو كثير الحمد، يعني هذا اسم موجود، كذلك هم الآن يترجمونه بالمعزي أو المخلص وهكذا، مثال الملكوت مثال البناء إلى آخره، كثير من النصوص الواردة في هذا الأمر، بل إن السيد عبد الملك يذكر عدم انحصار التبليغ في أو التبشير برسول الله صلى الله عليه وآله المسيح، بل يذكر أن ذلك أيضا كان لرسول كان لإبراهيم عليه السلام. تعالى قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخر، إلى قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا. ثم ذكر الله تعالى لدعواتهم قال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وابعث فيهم رسولا، هم يقصدون هنا رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا كل الأنبياء. سيد عبد الملك يقول: فنبي الله محمد خاتم النبيين هو بشارة الأنبياء منذ قرون طويلة ومنذ تاريخ طويل. وهذا نجده طبعا، هناك كتب ألفت في هذا، ليس فقط في العهد القديم والعهد الجديد، حتى في كتب الزرادشتية، حتى في كتب الهنود، كلها موجود هذه النصوص، وبتحليلها البسيط فهموا يعني هذه تدل على هذه المعاني. وقلت الكثير ممن يسلمون يرون هذا الجانب، وطبعا هذه كلها تدل على الأهمية العظمى لخاتم الرسالة، وكون رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله هي الرسالة الجامعة لكل الرسائل السابقة، المصححة لكل الرسائل السابقة. وقد ذكر سيد عبد الملك هذا السر، هذا الأمر، فقال: الختم للنبوة بالرسول صلى الله عليه وآله يعني أن الله جعله هو وفيما أعطاه من الهداية وبالقرآن الكريم ما يكفي ويفي للبشرية فيما بقي من عهدها، يكفي كل شيء، وهي مدة قد تكون فترة قصيرة فيه الكفاية للبشرية. وجعل أيضا هداة من بعده، ليسوا بأنبياء أبدا، ليسوا بأنبياء ولكنهم هداة، ما سنعرفه إن شاء الله في الولاية، وهي امتداد للنبوة. جعل فيهم الهداة الذين يضمنون للدين من أن يقع فيه الانحراف. ولذلك أي ادعاء للنبوة بعد رسول الله يقول سيد الملك وكذب وبهتان، يعني البهائية أو القاديانية أو غيرهم، طبعا هؤلاء كلها دعاوى كاذبة. يقول: أي حالة ادعاء للنبوة هي افتراء وهي كذب وهي دجل، ما هو قائم اليوم فيما يسمى بالبهائية والأحمدية، أو فيما قد يكون لدى بعض النصارى، أو يستجد لدى اليهود، أو أي فئة من فئات البشر، أو أي طائفة من طوائف البشر، لادعاء النبوة لنبوة جديدة بعد خاتم النبيين هو افتراء وضلال باطل. ثم ذكر من دلالات ختم النبوة برسول الله صلى الله عليه وآله هي كونها موجهة لجميع البشر، فقال: دعوة الإسلام، دعوة الرسالة في خاتمها محمد صلى الله عليه وآله، هي دعوة الحق لكل بشر إلى قيام الساعة. في القرآن الكريم وفي حركة النبي وفي الدور الذي قام به فيه الهداية الكافية. لماذا كانت خاتمة؟ لأن فيها كل شيء. ما الحاجة لنبي جديد؟ الحاجة للأولياء، الحاجة للورثة، الحاجة للهداة الذين يحافظون على السير أو على منهاج النبوة. أما القرآن الكريم فهو محفوظ بحروفه، وهكذا الكثير من التعاليم النبوية أيضا محفوظة، وبالتالي لكن دس فيها الكثير من التحريفات. فهنا دور الهداة هو أن يميز ذلك التحريف من غيره، بخلاف طبعا الكتب السابقة حرفت أصولها، وبالتالي ليس هناك إمكانية البحث عن الأصل، يعني التوراة الأصلية أو الإنجيل الأصلي أو الكتب الأصلية. بخلاف هذا الدين حفظت الأصول، يعني حفظ أولا القرآن الكريم حفظ، وكذلك هدي النبوة حفظ في محال كثيرة، كثير من الأحاديث صحيحة ومقبولة وموافقة للقرآن الكريم، كذلك الكثير من الأحاديث الواردة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك، وأحيانا حتى حديث نجده فيه معنى جميل ولكن يضيفون إليه أو يدرجون فيه شيئا، وبحيث يمكن تمييز الحق فيه من الباطل. وبالتالي بقيت المسؤولية هي مسؤولية هؤلاء الأولياء الذين بقوا على الصراط المستقيم، والذين أخبر الرسول صلى الله عليه وآله عنهم، وأشار رسول الله القرآن الكريم إليهم في محال كثيرة، كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن الركن الثالث أو المنبع الثالث من منابع الهداية، وهو منبع الولاية. يقول السيد عبد الملك: معنى ذلك أن علينا كأمة إسلامية مسؤولية كبيرة في واقعنا، نحن أن نأخذ العظة والعبرة مما حدث في واقع بني إسرائيل، فنسعى إلى الاستفادة ونحرص على تصحيح واقعنا ونصلح أنفسنا ونعمل على إيصال هذا الهدي لبقية البشرية حتى لا يقع لنا ما وقع له، فهم في أمس الحاجة إليه. اليوم البشر محتاجون جدا إلى هذا الهدي. تتعاظم وتتفاقم مشاكل البشرية كلما ابتعدوا عن هذا الهدى، عن هذا النور. إن شاء الله سنتكلم عن هذا بتفصيل عند الحديث عن المشروع الحضاري للأمة الإسلامية ومشروع الشهادة. نحن مطالبون بأن نكون النموذج المثالي الذي تقتدي به الأمم ويتعرفون من خلالها على الإسلام. والحمد لله رب العالمين.